يستدل بعض العلماء بها على وجوب العمرة كوجوب الحج، لأن الله تعالى أمر بإتمامهما معا. أي نعم. قال الراغب: أتموا خطاب لمن خرج حاجا أو معتمرا فأمر ألا يطرد وجهه حتى يتمهما. وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى واحتج به في وجوب إتمام كل عبادة دخل فيها الإنسان متنفلا، لأنه متى أتمها وجب قضاؤها. وقيل إنه خطاب لهم ولمن لم يتنفس بالعبادة، وذكر لفظ الإتمام تنبيه على توفية حقها وإكمال فرائضها. وعلموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله واحتج به في وجوب العمرة، وإنما قال في الحج والعمرة لله ولم يقل ذلك في الصلاة والزكاة، من أجل أنهم كانوا يتقربون ببعض أفعال الحج والعمرة إلى أصنامهم، فخصهم بالذكر لله تعالى حقا على الإخلاص فيهما ومجانبة ذلك لاعتقاد المحروم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهج، الإحصار الحق، إن حفظتم عن إتمام الحج والعمرة فما استيسر من الهج. وهناك خلاف مشتهر بين العلماء في الإحصار، هل الإحصار يكون فقط بالعدو؟ وهذا مذهب بعض العلماء، قال الإحصار لا يكون إلا بالعدو، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى بعد ذلك: فإذا أمنتم، فلا يقال لمن مرض فإذا أمنتم، وإنما يقال لمن حدثه العدو. وفريق آخر من العلماء قالوا إن الإحصار يشمل الإحصار بالعدو ويشمل الإحصار بالمرض أو بالسلطان الظالم أو غير ذلك من الأسباب التي تحدث الإنسان عن الحج. فما استيسر يعني فاذبحوا أو فانحروا أو ف يعني عليكم أو الواجب عليكم أو اهدوا، فما استيسر من الهدي، والهدي أو الهدي، الهدي أو الهدي هو ما أهدي إلى مكة من النعم، يعني يكون من الهدي هي جمع، جمع إيه؟ هدية، والهدي جمع هدية، وهو ما أهدي إلى مكة من النعم لينحر تقربا إلى الله تعالى. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طبعا يعني يجب الهدي على من أحصر ما لم يشترط، إذا اشترط الإنسان عند الإحرام لا يجب عليه إذا حصر أو أحصر أن يذبح هديا، لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رماعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية أي مريضة، فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حدثتني. فإذا الإنسان إذا كان يولد يحتل، إذا كان يعني يحرم بالحج أو العمرة ويخشى أنه قد يحدثه حادث سواء سلطان ظالم أو عدو أو مرض أو غير ذلك من الأعراض، ولا يحس لا يكون عليه هدي إذا أحصر، فيشترط عند الإحرام، يقول مثلا: لبيك اللهم بالعمرة ومحلي من الأرض حيث تحدثني أو محلي حيث حدثتني، يعني أنا أحرم لكن بفرض إن حفظت وأحصرت فأنا محل ولست محرما، فمحلي من الأرض حيث تحدثني، هذا ما يسمى بالاستراط في الإحرام. أي نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا، يعني الموضع الذي يحل فيه نحر الهدي، وهو المكان الذي يستقل فيه، والمقصود به موضع الإحصار، وهذا أقرب إلى نصر الإسلام من أن يقال إن المحل هو أن يواعد رجلا في الحرم ويذبحه له في موعد معين، وهو أيضا نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما حفره وأصحابه كفار قريش عن الدخول في الحرم، حلقوا وذبحوا هديهم بها في الحديبية ولم يبعثوا بها إلى الحرم. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله, يقول الطوسي أدوهما بحقوقهما, أدوهما بحقوقهما. وهناك أيضا تفسير آخر, يعني أتموا الحج والعمرة في ثلاثة مدايا في تفسيرها أو أربعة. الأول أداؤهما والإتيان بهما, أداء الحج والعمرة الإتيان مقصود به الأداء, أتموا يعني الأمر بالأداء, كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم يعني أداهن. ومنه أيضا قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. أي نعم. المذهب الثاني أو القول الثاني في تفسير وأتموا يعني إتمامهما بعد الشروع فيهما, فمن أحرم بنطق وجب عليه المضي فيه ولا يفسخ. المذهب الثالث إتمامهما أن تحرم بهما من بويرة أهلك, وهذا قول علي رضي الله تعالى عنه, وقال سفيان الثوري إتمام يعني, وهذا المقصود به يعني أن تفرد كل واحد منهما بفترة. واضح؟ وأتم الحج والعمرة لله يعني اجعل سفرة واحدة مثلا للحج وسفرة واحدة للعمرة, فهذا هو معنى الإتمام, أن تحرم بهما من بويرة أهلك يعني كل واحدة تمكن لها سفرا مستقلا. فهذه صورة الإتمام عند بعض العلماء. واضح؟ وهذا دليل لمن فضل الإفراد على التمتع والقران. استدلوا بهذا التفسير, قال أتموا الحج والعمرة لله يعني أن تحرم بهما من بويرة أهلك يعني تنشئ سفرا مستقلا لكل نفر. وقالوا إن التمتع فيه جمع نفقين في سفر واحد, جمع نفقين في سفر واحد. واضح؟ وذهبوا إلى أن الدم, ولذلك يجب على المتمتع دم. لماذا؟ يجبر النقص في عبادته, لأنه بدل ما يسافر لكل نسك. طبعا الآن ليس مقام الترجيح, أنا أذكر فقط مثيل في التفسير, لأن هذه الجزء تحتاج كلاما مفصلا جدا في تفسير هذه الأحكام. واضح؟ فاحتج بها أيضا من فضل الإفراد على المتمتع على أساس أن المتمتع يتمتع بأن يوفر على نفسه سفر, بدل ما يحقق سفر مرتين, مرة للعمرة ومرة للحج, يسافر سفرة واحدة ويضرب عصفورين يعني بحجر واحد, فيؤدي الحج والعمرة في سفرة واحدة, يؤدي العمرة في أكل الحج ثم يتمتع يبقى في داخل مكة حتى يأتي يوم التروية فيهل بالحج, فيتمتع سفرة واحدة ويؤدى عمرتين, تنزه وتمتع ووفر على نفسه سفرة ومشقة سفر واحد. واضح؟ فلذلك يكون هذا نقص في عبادته يجب للدم, يجب عليه الدم في حالة التمتع حتى يجبر هذا النقص الذي نفع عن عدم انعزال سفرة واحدة. واضح؟ وهذا بحث طويل, موضوع المفضلة بين انواع الحج, فليس هو مقصود كلامنا الآن. قيل أيضا أتم الحج والعمرة لله, قال سفيان الثوري إتمامهما أن تخرج حافظا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك, يعني أن تجري النية فقط لإرادة الحج والعمرة, طبعا مع عدم تحريم التجارة أو زيارة الأقارب أو صلة رحم أو غير ذلك من الأسباب, لكن قال إتمامهما أن تخرج حافظا فقط الحج أو العمرة. وقيل أتم الحج والعمرة لله يعني أدوهما كاملتين ظاهرا وباطنا. يقول الطيطي أتم الحج والعمرة لله أدوهما بحقوقهما, فإن أحصرتم منعتم عن إتمامهما بعدو فما استيسر يعني ما تيسر من الهدي يعني عليكم, يعني عليكم أن تذبحوا ما تيسر أو تهدوا ما تيسر, وهو سائر أقل شيء كافر, ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محلا, لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله يعني حيث يحل ذبحه, وهو مكان الإحصار عند الشافعي, المكان الذي أحصر فيه الإنسان كما ذكرنا بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عام الحديبية نحر في نفس الموضع, فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مساكين هذا الموضع ويحلق وبه يحكم التحلل. فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه أذى كحمل أو صداع فحلق في الإحرام، أي علة مرضية أدت إلى أنه يحلق وهو محرم، يحلق رأسه وهو محرم. معروف أن قص الشعر أو الشعر أو حلقه في أثناء الإحرام من محظورات الإحرام. والأثر المعروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليغرق دما. فهنا الآية طبعا أولى أن تدل بها: فمن كان به، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي ضرر كوجود القمل مثلا في الشعر ولا علاج له إلا أن يحلق يعني رأسه، فيذبح ويعني ففدية يعني فعليه فدية من صيام لأنه حلق من صيام يعني ثلاثة أيام، أو صدقة بثلاثة آصع من غالي بقوت البلد على ستة متر أي ذبح شاة، أو للتكفير واحد من ثلاثة. وعرف قديما من حلق لغير علم لأنه أولى بكفار، يعني إذا كان الذي حلق العضو لمرض مثلا وحلق وعليه فدية، فكيف من حلق من بلا عضو؟ هذا أولى بأن يؤدي هذه الكفارة. وكما من استنفع بغير الحلق كالطيب واللب والذهن لعذر، من تعاطف شيئا من هذه الاشياء المحظوره في الاحرام ايضا عليه فديه من صيام او صدقه او نسك. فاذا امنتم يعني امنتم العدو بان ذهب او لم يكن، فمن تمتع اي استمتع بالعمره اي بسبب فراغه منها بمحظورات الاحرام الى الحد اي الى الاحرام به لان يكون احرم بها في اشهره، يعني التمتع كيف يكون التمتع متمتعا؟ متمتعا ان يؤدي اولا عمره في اشهر الحج، يؤدي عمره في اشهر الحج يعني من اول شوال وذو الحجه طبعا وتسعه الاوائل من ذي الحجه، واضح؟ فيؤدي العمره ثم يمكث في الحرم ولا يخرج لمسافة قصر. اختلف العلماء يعني اذا خرج مسافرا من مكة وعاد مهلا بالحج فهذا مفرد وليس متمتع. لماذا؟ لان احنا قلنا التمتع لانه يتمتع بوفر على نفسه فقط، فلو انه ادى مثلا عمره في شوال واضح ثم رجع مثلا الى مصر ثم احرم بالحج من مصر وراح ادى الحج، هل هذا متمتع؟ فليس هذا متمتع، متمتع في المسافر تقول فيه. بعض العلماء يقولون انه لا ينقض تمتعه الا بما اذا عاد الى الميقات، الميقات الذي اتى منه او الى اي ميقات من المواقيت في المناطق دي، او اذا سافر مسافه قصر، وهذا اقرب الاقوال وهو مذهب الامام احمد. اذا خرج من مكه مسافه سفر فيكون غير وعاد مهلا بالحج فليس هذا بمتمتع، واضح؟ قال الراغب: لا يجب الدم او جذره في التمتع الا باربع شرائط: ايقاع العمره في اشهر الحج والتحلل منها فيه، يعني ادي عمره في اشهر الحج ويتحلل، والثاني ان يسمي الحج من سنته، يعني لكن اذا ادى العمره العظيم ظل ماكثا في مكه لكن حج في السنه القابله هل هذا متمتع؟ لا. يبقى اول شيء يؤدي العمره في اشهر الحج، ثانيا يسمي بالحج في نفس السنة، والثالث ألا يرجع إلى الميقات لإنشاء الحج، والرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لأن الذي وحده ثلاثة فقط هم من حاضروا أقصد أهل مكة ليس لهم تمتع، أهل مكة ليس لهم تمتع، واحد مكي يعيش في مكة وأدى العمرة في أشهر الحج واضح. ثم أهل بالحج في يوم الترويح هل هذا متمتع؟ لا، أهل مكة ليس لهم تمتع. قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة أي بسبب فراغه من العمرة بمحظورات الإحرام إلى الحج أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره سمك سيطر من الهدي وهو كافٍ يذبحها بعد الإحرام به، والأفضل أن يذبحها يوم النحر. يعني الحقيقة مش الأفضل ده، ولا لابد أن يذبحها في يوم النحر لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله. المحل في محل زمان ومحل مكاني. محل مكاني بالنسبة لمن هو في مكة أو المحرم المعتمد، محل إيه؟ الحرم نفسه لنا، الحرم سواء لنا أو داخل مكة كلها يعني منحر ويصبح فيه. واضح؟ المحل الزماني هو يعني يوم النحر، هو يوم النحر، هذا هو المحل الزماني الذي يحل فيه ذبح أو هدي إهداء الأنعام. أما قبل ذلك ما يحصل الحجاج يقولوا أننا جعلين وما فيش طعام وكذا ويذبحوا قبل يوم النحر، فهذا والله تعالى على ما يصح. فمن لم يجد، أي من لم يجد الهدية لفقد الهدي عند المساواة فقدها أو فقد ثمنها مثلا، فصيام ثلاثة أيام، يعني فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج. في الحج اختلفوا متى يصام هذه الأيام الثلاثة، فبعضهم قال في أشهر الحج، بعضهم قال بعد الإحرام في الحج، وأقرب الأقوال الله تعالى أعلم أنه يمكن أن يصوم السادس والسابع والثامن. لا نقول في التاسع لأن يوم يعني عرفة، وإذا صام يوم عرفات فيضرب عن الدعاء وعن العبادة لشدة الجهد الذي يبذل يوم عرفات، فيصوم الثامن السادس والسابع والثامن في الحج. واضح؟ والله العلماء قال يحرم بالحج، يحرم بالحج ثم يصوم هو محرم، وقام الدليل على جواز صيام ايام التشريق الثلاثه اللي هي يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر غير يوم العيد، يصوم الثلاث ايام التشريق، دل الدليل على استثنائها من النهي لمن فقد لمن لم يجد يعني الهدي. فصيام ثلاثة أيام في الحج يقول أي في حال الإحرام به، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من الحجة، يعني ستة وسبعة وثمانية، والأفضل قبل الثالث لكراءة صيام يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قول الشافعي. وكما ذكرنا هناك دليل على أن هذا جائز أن يصومها في ثاني وثالث ورابع أيام التشريق. وتبعة إذا رجعتم، أي إلى وطنكم أو إلى مكة وغيرها. وقيل إذا لا فرغتم من أعمال الحج، وفيه التفات عن الغيبة، تلك عشرة كاملة. هذا تأكيد لما قبله، سبعة وثلاثة ليه؟ يعني لتأكيد هذا الحكم. ذلك يعني ذلك الحكم المذكور هو وجوب الهدي، أو ذلك هو الصيام على من تمتع، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من مكة عند الشافعي، فإن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع. يعني المقصود إن تمتع يعني إن أدى العمرة في أشهر الحج وأدى في الحج في نفس السنة، واضح؟ فهذا إن كان من أهل مكة لا دم عليه، هذا معنى أنه أهل مكة ليس عليهم تمتع، يعني لا يجب عليهم الدم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله أي فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى: الحج أشهر معلومات. الحج يعني وقت الحج، أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. وقيل كله، يعني هذا من غير مالك إن كل ذي الحجة داخل في أصل الحج. لماذا؟ قال لما أقل الجمع ثلاثة، والآية تقول الحج أشهر ثلاثة ثلاثة مش اثنين، فلذلك قال لما مالك ذو الحجة يدخل فيها يوم. من العلماء من قال لا، يعني ليست عشر من ذي الحجة، المعنى فمن فرض فيهن، يعني معناها أن يجوز أن معنى أن أشهر الحج أو أوقات الحج التي يجوز فيها أن يعني ينوي الإنسان الحج ويشرع في أعمال الحج، فينفرض فيهن. هل يجوز أن يحج إنسان في اليوم العاشر من الحجة؟ العاشر هو إيه؟ يوم العيد. هل ممكن واحد يحرم بعد وصول عرفات؟ خلاص الناس انصرفوا من عرفات؟ طبعا لا يمكن. فلذلك أصح المناهج في هذا هو من قال أصل الحج هي شوال وذو القعدة والتسع من الإيه؟ من الحجة. التسع من الحجة لأن في التاسع يجوز الإنسان ينفق نية الحج. لذلك يقول تعالى فمن فرض فيهن الحج فيهن فهي غرض لإنفاء الحج فهذا لا يكون إلا من جذاء الشوال حتى اليوم التاسع من ذي الحجة. فمن فرض على نفسه فيهن الحج يعني من إحرام به فلا رفث يعني لا جماعة فيه ولا فسوق يعني لا معاصي ولا جدال يعني لا خصام في الحج بالرفع مع التنوين في الثلاثة يعني في القراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد النهي وما تفعل فطبعا ظاهره القطع لكن المقصود النهي لا رفث أو لا فسوق أو لا جدال هي ظاهرها القطع لكن هل هذا يقع في الشعر؟ لا يقع بذلك في الحج لا يقع بذلك. فالمقصود هنا النهي النهي يجازيكم به وما تفعلوا من خير يعلمه الله فيجازيكم به. ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا ذات فكانوا يكونون كلا على الناس يتفقدون على الناس لأنهم ما يعني أنهم متوكلون ويقولون الحج بدون ذات. وتزودوا يعني ما يبلغكم لسفركم فإن خير الزاد التقوى. قيل هنا التقوى ما يتقى به سؤال الناس خير الزاد التقوى. قيل التقوى يعني الزاد أو المال الذي يقيك أن تسأل الناس أو تتوكل عليهم ما يتقى به سؤال الناس وغيره. واتقون يا أولي الألباب يعني يا ذوي العقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا يعني في أن تبتغوا أي تطلبوا فضلا أي رزقا من ربكم بالتجارة في الحج. نزل ربا من ذكر راحتهم من ذلك بعض الناس كانوا يتحرزون من التجارة في الحج فنزلت هذه الآية لإباحة ذلك. ليس عليكم جناح هذه الصيغة تفيد الإباحة أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات يعني بعد الوقوف بها فاذكروا الله عند المشعر في الحرام. فاذكروا الله يعني بعد المبيت بمزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام بالتلبية والتهليل والدعاء. قيل المشعر الحرام هو جبل في آخر المزدلفة يقال له مزدلفة ومما يوصف له أن أغلب الناس ما يلتفتون لأن هناك وقفة أخرى غير وقفة عرفات يعني وقفة عرفات كل الناس يهتمون بها أما وقفة المزدلفة فينظر من يهتم بها من الحجاج وهي وقفة تكون بعد يعني صلاة الفجر يعني مبكرا جدا قدر المستطاع يعني السفر يصلي الفجر مبكرا ثم يستقبل القبلة ويظل واقفا يدعو حتى إذا أسفر جدا يعني ينتشر الضوء وتكاد الشمس قطب الشمس يخرج حينئذ يتجه إلى منى لرمي الجمرة على العقبة الكبرى. فهذه الوقفة أيضا من المواضع المباركة في الحج هناك يغفر عنها أكثر الناس وهناك وقفة في المزدلفة أيضا كما أن في عرفات وقوفا. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا رواه مسلم. واذكروه كما هداكم يعني لمعالم دينه ومناسك حجه والكف هنا للتعليل. واذكروه كما هداكم يعني لأنه هداكم للتعليل. وإن كنتم من قبله يعني من قبل هداه لمن الضالين يعني عن هذه الشرائع. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم أفيضوا يا قريش وهو عام لجميع من حج من حيث أفاض الناس يعني من عرفة لأن تقفوا بها معهم وكانوا يقفون من مزدلفة ترفعا عن الوقوف معهم. وثم للترغيب في الذكر والتغفر الله يعني من ذنوبكم

والله خبير حساب يعني والله سريع حسابه كما تقول حسن وجهه أو حسن من وجهه. أي نعم. فالجملة تبيير لقوله فاذكروا الله فذكركم آباءكم، يعني يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب العباد، فبادروا إكثار الذكر وطلب الآخرة باكتساب الطاعات والحسنات. تقول السيوطي فإذا قضيتم أي أديتم، القضاء هنا بمعنى الأداء مش القضاء بمعنى فعل ماذا بعد قليل وقتها، إنما القضاء هنا مثل قوله إيه فقضاهن سبع سماوات في يومين، فهنا بمعنى أديتم مناسككم أي عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وخذتم واستقررتم بمنى. فاذكروا الله أي بالتكبير والثناء كذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة أو أشد ذكرا، يعني من ذكركم إياهم، ونقل أشد على الحال من ذكرى المنصوب بإذكروا، إذ لو تأخر عنه لكان صفة له. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا أي آتنا مطلوبنا في الدنيا فيؤتاب فيها وما له في الآخرة من خلاق أي من مصير. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي نعمة وفي الآخرة حسنة هي الجنة، وقفنا عذاب النار بعدم دخولها، وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين، والقصد به الحث على طلب خير الدارين كما وعد بالثواب عليه بقوله أولئك لهم نصيب أي ثواب من ما كسبوا أي من أجل ما كسبوا أي ما عملوا من الحج والدعاء. والله سريع الحساب يعني يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. ويعلق القاضي كنعان هنا بقوله سهل جلال السيوطي رحمه الله في وصفه نصف النهار لأنه من أيام الدنيا، والصحيح أنه نصف يوم مقداره 50,000 سنة.